أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. لندن وموسكو تبحثان عقد لقاء بين بوتين وماي في اليابان. كشفت صحيفة بريطانية أن لندن وموسكو تبحثان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيسة الوزراء تريزا ماي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان بهدف محاولة تحسين العلاقات. وأشارت صحيفة الجارديان إلى أنه لن يتم عقد اجتماع بين الزعيمين ما لم يكن الطرفان واثقين من أنه سيكون مثمرا وأن أجندة مشتركة ستكون قابلة للتحقيق. مجموعة العشرين هو منتدى تأسس في عام 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينيات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام و80% من نسبة التجارة العالمية بما في ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي. تتألف مجموعة العشرين من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي. تتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي. قمة مجموعة العشرين أوساكا 2019 هو الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العشرين، والذي سيعقد في 28 و29 من يونيو الحالي في مدينة أوساكا في اليابان. ستكون هذه هي أول قمة لمجموعة العشرين ستستضيفها دولة اليابان. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.